نور من القرآن. قال الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين سبحانه وتعالى حال بعض ضعاف العرب الذين كانوا مستضعفين بمكة، مهانين في قومهم، مستذلين من قبل زعمائهم، لا حول لهم ولا قوة ولا طول ولا فتوة، حيث فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بتشديد العذاب عليهم وتنويع أسباب البلاء المحيطة بهم، فوافقوهم على الفتنة واستجابوا لهم فيما أرادوا من الإقرار بالكفر وذم الدعوة، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وخلفوا خلفهم أموالهم وممتلكاتهم ابتغاء رحمة الله وغفرانه وسعيا لنيل جنته ورضوانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين، صابرين على تكاليف الدعوة، متحملين شظف العيش والغربة. فأخبرهم سبحانه وتعالى وبشرهم أنه سيغفر لهم ويرحمهم يوم المعاد، ويعفو عن استجابتهم للفتنة يوم يقوم لرب العالمين العباد في ذلك اليوم العصيب والموقف الرهيب. في ذلك اليوم الذي تنشغل كل نفس بأمرها لا تلتفت إلى سواها ولا تحاج عن غيرها من أب وابن وأخ وأم وزوجة لعلها تنجو من هول المطلع وسوء المصير، ولكن الجدال لا يغني والمحاجة لا تنفع، إنما هو الجزاء، حيث توفى كل نفس ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون. فلا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر ولا يظلمون نقيرا. في ذلك الموقف العظيم يغفر الله سبحانه وتعالى للذين استجابوا لأمره وتابعوا رسله، يغفر ذنوبهم وأخطاءهم ويكفر عنهم السيئات والمعاصي، إنه هو الغفور الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.